إلزام المسلم على فضيلة شاب نشأ في عبادة الله في الالتزام، يعني هل الالتزام يعني مثل التزامنا هيك المعروف لدينا، ولا شيء أكثر من هيك، ولا اللي هو صلاة وصيام ويعني ما بضر أحد ما بيسوي معاصي؟ أقل الفرائض. أقل الفرائض؟ إيه الفرائض والمحرمات. يأتي بالفرائض ويأتي بالمحرمات. يشتري بالمحرمات ويأتي بالفرائض. أي نعم. Thank you.